الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما بأحكام زينة النساء وما يكره فيه، ما يكره منه وما لا يكره، وذكر أورد فيه الشيخ أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونحن ما نزال في كتاب النكاح وأحكامه وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية والتستر عند الجماع. نحن نعلم أيها الإخوة أن ديننا الحنيف، دين الإسلام، الدين العام الشامل، لم يترك شيئا من أمور الدنيا وأحكامها وأفعالها وتصرفاتها إلا وقد بيّن حكمه، إما بالنص عليه وإما بدخوله تحت قواعده العامة وأصوله الكلية، ولم يترك شيء صغيرة وكبيرة إلا أشار إليها. وأن دين الإسلام دين الخلق السليم، دين الحشمة، دين الوقار، دين الستر، دين الطهر، ودين النقاء. ولهذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته كل ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، حتى آداب الخلاء، وأيضا ما يتعلق بأحوالهم الخاصة جدا التي لا يطلع عليها أحد إلا هم أنفسهم، وأشار وذكر بل وضح وبين ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من الوقار والاحتشام والستر حتى في الأمور المباحة له والخاصة به. فهنا ذكر الشيخ هذا الباب، قال: باب التسمية، التسمية والتستر عند الجماع، عند التقاء الرجل بأهله، ما لا يصنع وإن كان أمرا مباحا مشروعا له، ولكن ليس عليه أن يعني، وهذه قاعدة أيضا نأخذها، ليس للمسلم أن يستعمل حقه وما شرعه الشرع في غير محله، ولا أن يسيء استخدامه. فهنا ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد، بل لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. رواه الجماعة إلا النسائي، جماعة الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن إلا الإمام النسائي ذكروا أوردوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب هذا العمل المباح لك المشروع لك. ونحن نعلم أن من أهم مقاصد النكاح هو إنجاب الولد والذرية الصالحة، وأن الإنسان العاقل فضلا عن المؤمن يحرص كل الحرص على أن تكون ذريته صالحة مجنبة من الشيطان، وأن الشيطان بالمرصاد للمؤمنين، وأن هناك وسائل وأسباب تبعدك عنه ويبعدك الله بسببها أو بها عن هذا الشيطان وتأثيره، بقدر ما يكون لديك من العمل، وبقدر ما يكون لديك من الإخلاص، وبقدر ما يقدر الله لك البعد عنه. هذا سبب من أسباب النجاة من أثر الشيطان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دعاء خفيف سريع يقوله الإنسان قبل أن يمارس هذا العمل المباح. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ثمرة ذلك أنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. قال أهل العلم في مسألة لم يضره الشيطان ما معنى، سنسمع الآن بعد قليل إن شاء الله في شرح الشيخ بعد ذكر الأحاديث الأخرى. عن عتبة ابن عبد السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. رواه ابن ماجه. هذا في معنى آخر من الباب، قال: التسمية والتستر عند الجماعة، التستر الستر، الستر وعدم الظهور يعني بما لا ينبغي إظهاره وإعلانه وإشاره بين الناس. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم، يعني الملائكة، يعني الملائكة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. ففي هذا الحديث الأمر طبعا في الأمر في الأول في حديث ابن عباس مسألة الدعاء نسمع ما يذكره الشيخ فيها هنا، ومسألة ستر العورة في هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات يعني في حال اللقاء، ولكن ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو إليه الضرورة. على كل حال ينبغي للمسلم أن يكون يعني متعففا متحرزا، وألا يعمل ما يعمله السفهاء من الناس. نعم، قوله إذا أتى أهله في رواية للبخاري حين يأتي أهله في الحديث الأول، متى يعني عندما يبدأ أو قبل ذلك؟ لأنه يقول هنا في الحديث إن معكم ملائكة أو معكم من لا يفارقكم إلا عند غائط حينما يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوه. الحديث الأول يقول إذا أتى أهله فقال بسم الله، تسمية متى تكون، قبل أو أثناء ما يأتي هذا العمل؟ يقول ظاهره في أن القول يكون مع الفعل، إذا أتى أهله فليقول يعني حين الفعل. في رواية لأبي داود إذا أراد أن يأتي يعني وبين ذلك يعني، وهذا بسملة ذكر الله سبحانه وتعالى إنما يكون في حالات الطهر، في حالات يعني إذا أراد وفي بداية الأمر، بداية الأمر إذا دخل إذا أراد أحدكم أن يدخل يعني الخلاء بالحمام يقضي حاجته ماذا يصنع؟ يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم. متى يقول ذلك؟ قبل أن يدخل الخلاء، قبل أن يدخل المكان الملوث أو كذا. كذلك هنا ينبغي أو الأفضل الأولى والأفضل والأظهر أنه يقوله عندما يريد أن يأتي أهله. يقول نعم في رواية لأبي داود إذا أراد أن يأتي أهله، وهي مفسرة لغيرها من الروايات، فيكون القول قبل الشهور، ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا بدأت قراءة القرآن وليس إذا انتهيت منه. نعم، أي إذا أردت القراءة في قوله. نعم، قوله جنبا في رواية للبخاري فإن قدر بينهما في جنبا يعني الرواية التي بالحديث يا اللهم جنبنا، يعني قوله جنبنا. في رواية للبخاري بالإفراد جنبني، وقوله فإن قدر بينهما في ذلك ولد في رواية للبخاري أيضا فإن قضى الله بينهما ولدا. فهنا يأتي قوله لا يضر ذلك الولد الشيطان، لا يضر ذلك الولد الشيطان. في رواية لمسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطان، ولفظ البخاري لم يضره شيطان، واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام أحمد. ما معنى لا يضره الشيطان إذا سمى لا يضره؟ يعني خلاص يحسم من المعاصي ولا يعمل شيء كذا، أو أن هناك هذه تمنع شيئا مما يفعله أو مما يؤذيه به الشيطان؟ اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم على أنواع الضرر. لا، ليس معناه أنه يمنعه ذلك من جميع ضرر الشيطان وإيذائه، ولكن يمنعه من نوع معين، من نوع معين. نعم، أولا نعلم أن الشيطان قد ابتلى الله به الناس عباده البني آدم لابتلاء في هذه الدنيا، يوسوس لهم يعني يغويهم يخليهم عن الطريق المستقيم. قال هناك يعني الآيات التي قال فيها وتوعد، ويعني قدر الله له أن يفعل ذلك بمشيئته وقدرته، ولكن أيضا جعل للإنسان من الأسباب والقوة من العقل والإدراك والأسباب الهداية وبعث الرسل وإنزال الكتب ما يجعل الحق بينا واضحا جليا، مع وجود الشهوات والأهواء التي يمكن أن تكون سببا في الميل مع الشيطان فيما يغوي. وهذا هو معنى الابتلاء، هذا معنى هو معنى الابتلاء والاختبار للإنسان في هذه الحياة الدنيا، يعني هو في جهاد مع الشيطان، في جهاد إما أن ينجرف معه فيزل ويضل، وإما أن يجاهد ويصبر ويحتسب ويستقيم، وعندئذ يكون له الأجر الجزيل والعظيم في الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هنا قال الشيخ يعني اختلف أهل العلم في الضرر المنفي في هذا الحديث بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، يعني ليس عامة في أنواع الضرر، لكن هناك ضرر معين يحصل من إبليس قد يمتنع أو يمنع عنه ويحميه هذا الدعاء منه. ما هو؟ قال نقل القاضي عياض: وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال في صيغة النفي مع التأديب، وكان سبب ذلك الاتفاق ما في الصحيح، إن كل بني آدم يطعن، بل يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استذني، أو إلا من استذنى، فإن هذا الطعن نوع من الضرر. ثم اختلفوا، فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسميع، لم يسلط عليه، ها؟ لأغوينهم أجمعين، قال الله إلا عبادك منهم المخلصين، فهو أيضا لم يسلط عليه التسليط الكبير من أجل بركة التسميع. نعم. يعني الذي هذه الطعنة التي يطعنها إبليس في خاصرة المولود يكون نوع من الضرر. ثم اختلفوا، فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسميع، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. وقيل المراد لم يطعن في بطنه كما يطعن في بطون أو خاصرات سائر المواليد والمولودين، قال وهو بعيد لمنابذته الظاهر لظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل المراد لم يصرعه، وهذا نوع من الضرر، الصرع الذي يصيب الإنسان بسببه يعني اجتلاء الشياطين، لم يصرعه. نعم. ولكن أيضا نعم، وقيل لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، وقال من دقيق العيد يحتمل ألا يضره في دينه، ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاص هذه الأنبياء إلى آخر ما ذكر. إذن فهناك عندنا أمور: أنه لا يضره في بدنه، أنه لا يصرعه، أنه لا يعني يضره في يعني أنه يكون من العباد المخلصين الذين لم ينجرفوا ولم يكونوا من الغاوين، وهذا أثر عظيم، وهذه فائدة كبيرة، وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ بعد هذا انتقل إلى باب مهم ومهم في عصرنا هذا بالذات، ما يعني يلجأ إليه كثير من الناس بوسائل أخرى، وسائل حديثة ولها أصل من حيث الحث أو من حيث بيان مشروعية هذا العمل. ما هو؟ قال: باب ما جاء في العزل. العزل يعني عزل الرجل عن يعني حاله عندما يأتي امرأته، فيكون الإنزال خارج الرحم، هذا معنى العزل، يعني هذا خارج الموضع خشية، طبعا في الغالب بل هو عادة بل دائما، إنما يعمد الرجل في عصر الرسول، في عصر الصحابة، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعمدون إلى العزل لأسباب كلها تتعلق إما بالولد وإما بالأم، يعني بالمرأة خوفا على الولد أو خوفا على المرأة، يعني إما خوفا أو أنه يعني لا يريد أن يكون له مولود لأمر ما. وهذه هي الأسباب الآن موجودة عند الناس، مسألة استعمال حبوب منع الحمل أو أدوات منع الحمل أو الرافضة الذي يعملونه أو شيء من أجل ماذا؟ هو يعني إما تأخير حصول الولد أو قطعه نهائيا أو كذا، لأسباب متعددة، منها الأسباب المباحة ومنها الأسباب التي فيها نوع كراهة. جاء هذا الأمر وعرض للصحابة فسألوا فجاءهم الحكم. ما قال الشيخ؟ باب ما جاء في العزل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ما كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني في حال تنزل الوحي، الوحي ينزل من السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم بذلك، فكنا نفعل هذا الفعل، والقرآن ينزل والوحي ينزل عليه، فلم يمنعنا، هذا معنى قول والقرآن، يعني فلم يمنعنا بل أقرنا. وهذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم والإمام أحمد، فإذا الحديث صحيح متفق عليه. وللإمام مسلم لفظ آخر قال: كن يعني عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا. هذا صريح بأنه قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههم ولم يمنعهم عنه. وحديث آخر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، سانيتنا يعني التي تسقي لهم الماء، تسني لهم الأرض يعني حديقتهم أو حائطهم، وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها، جارية يعني مملوكته، ويقول وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، يقول يطوف عليها يعني يأتيها هي مملوكته له أن ولكن يكره أن تحمل. كانوا يأتون جواريهم ومملوكاتهم ويكرهون أن يحملن خشية أن يأتي المولود من مملوكة، خشية أن يأتي المولود من جارية مملوكة. فقال أعزل عنها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، إن شئت فأعزل، وإذا أراد الله أن يأتي الولد فسيأتي مهما عمل، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهذان الحديثان فيهما التلخيص لمسألة العزل. وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا، سبيا من النساء من يعني من الذي غنموه في هذه الغزوة، فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة، لا يريدون أن يكون هناك آثار أو ولد. قال وأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. ما عليكم، تلقوا في كلمة ما عليكم ألا تفعلوا يعني لا جناح عليكم أن تفعلوا هذا، وقيل ما عليكم ألا تفعلوا يعني بمعنى لا تفعلوا، ولكن الأظهر والظاهر السياق وظاهر التعليل هنا أنه ما عليكم إذا فعلتم، فليس عليكم جناح لأنه ترخيص، لأنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشأ ولد منها من يعني مهما كان فسيحكم سيكون. وقد ذكر الأطباء أن يعني ممكن أن يكون يعني حيوان منوي واحد من مجموعة الملايين هذه، ولو كان من بعد ممكن أن يبقى إلى المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى في الرحم أن ينشأ منه الولد. يقول فما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. والحديث صحيح متفق عليه. وعن أبي سعيد قال قالت اليهود العزل الموؤودة الصورة. اليهود طبعا كانوا في المدينة وكانوا يزعمون أنهم طبعا هم أهل الكتاب وعندهم شيء من علم الكتاب، فكانوا يعني يذكرون لأهل المدينة معهم من المسلمين ما عندهم من الأحكام، منها الصحيح الباقي على ما هو عليه من الملة الصحيحة ومنها المحرف. من هذا كانوا يرون أن العزل يعتبر نوع من الوأد، والوأد هو يعني قتل البنات يعني بعد وجودهن، لكن سموه هنا الموؤودة الصغرى، ما في هناك مخلوق يعني متخلف موجود، وإنما يعني قتل سببي فسموه الموؤودة الصغرى. يقول كان اليهود قالت اليهود العزل الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود. هذا نعم كذلك حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل أنت تخلقه، قال للسائل أنت تخلقه، طبعا لا، وهو السؤال من باب السؤال اللي يبين الحكم لأنه على خلاف ما يظنه السائل. أنت ترزقه أقره قرارة، فإنما ذلك القدر. أقره قرارة يعني لا تعزل، دعه مكانه، إذا كنت أنت ترى أنه لن يأتي أو كذا وفعلك هذا لن يأتي به فلا يفعل، فعلك هذا لا يؤثر تأثيره، فأنت لست الخالق له ولست الرازق له، لا تخاف من وجوده يعني أنك إذا وضعت النطفة في مكانها أنها في غير مكانها أنك ستؤثر في خلقه، بل من لو أراد الله له لخلق، ولو خلقه الله سبحانه وتعالى فمن يرزقه، إنما يرزقه الله، فلا تخشى أن يأتيك فتخشى عليه من عدم الرزق. هذا إذا نحن الآن دخلنا في الأحاديث التي فيها إشارة إلى المنع، حديث الأولى حديث جابر، حديث جابر الأول والثاني، وحديث أبي سعيد، وكذلك حديث عن أبي سعيد الآخر، كلها فيها إشارة إلى جوازه والرخصة به وعدم منعه. لكن أحاديث أخرى جاءت تخالف منها هذا الحديث، فيه إشارة إلى أن يعني الذي يعزل بقصد أو خشية من أن يخلق أو يريد أن لا يأتي ولد، طبعا هذا تصرف منه لا تأثير له، فلو أراد الله خلقه لخلقه، أنت لست خالقا لك. وأيضا الذي يعزل بقصد أن يعني يخشى أن يأتيه فلا يستطيع إعالته إعاشته وكذا إلى آخره من باب الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه وقال له رزقه على الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تخلقه ولا ترزقه، فلا تسمع شيئا يعني تظن أنك تؤثر فيه، بل ضع النطفة في قرارها وما شاء الله أن يكون كان. حديث أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. هذا سبب من أسباب العزل لمنع الولد الجديد حتى لا يضايق إخوانه أو مثلا يتأذى الولد الموجود أو الرضيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد. هذه مسألة يعني أيضا من أسباب ما كانوا يفعلونه من العزل هو خوفهم أو اعتقادهم أن المرأة المرضعة التي ترضع ولدها، وطبعا كان في العادة في الغالب أن الابن أو الرضيع الطفل يعني يعتمد على رضاعة أمه أو على رضاعة مرضعة، يعني هؤلاء المقتدرون، وإن غالب الناس كان يعني الابن يعتمد على رضاعه من أمه. فإذا يعني أتاها زوجها حملت، كانوا يعتقدون أن الطفل الرضيع إذا رضع من الحامل تتأثر صحته، يخافون عليه يسمونه الغيلة، يغتاله اللبن الذي يعني يشربه من أمه وقد كانت حامل يؤثر في صحته. سيأتينا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن أنهى عن غيلة فرأيت فارسة وروم إلى آخره، سيأتينا الحديث. فهذا أحد الأسباب الذي كانوا يعزلون عن نسائهم خشية أن يتأثر المولود بذلك. عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سألوه عليه الصلاة والسلام عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهو إشارة وإذا الموءودة سئلت. رواه أحمد ومسلم. نلاحظ في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث حديث أسامة، أول هذا الحديث مع حديث أسامة فيه سبب لمسألة النهي عن الغيمة ليس عن الـ يعني أو فيه مسألة الامتناع عن الإنزال في الموضع المعروف ليس لسبب منع الولد، ولكن خشية على الموجود من الأولاد أن يتأثر من الرضاع من الحامل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لقد هممت أنها عن الغيلة فإذا غيلة كما بينا أن يعني أن يأتي الرجل أهله وهي مرضع ثم تحمل ثم تستمر في إرضاع ولدها، يقولون إن الإرضاع في هذا الحال مضر بالأبناء، يعني يعتقدون ذلك. يقول لقد هممت أن أنها عن ذلك بهذا السبب، وهذا من الأمور الدنيوية، يعني الأمور الدنيوية التي يترتب عليها أحكام. فيقول نظرت إلى هذا الوضع فإذا به لا يضر، وما دام لا يضر إذا فالأحكام الشرعية إنما تأتي لدفع المضار ويجب المصالح، وما دام لا يضر فلم ينهى عنه، قال فلم أنهى عنه. ثم جاء المسألة الأخرى وهي مسألة العزل، صرف النظر عن هذا المعنى، قال سئل عن العزل ما حكمه يعني لهذا السبب أو لغيره، قالت هذه جنامة بنت وهب تقول ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت، رواه أحمد ومسلم. لأن هذا الحديث يخالف حديث أبي سعيد الذي سبق، وأن قال يعني كانت اليهود يقولون إن العز هو الوأد الخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام كذبت يهود، لو شاء الله لا أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصنع. فبينهما تعارض، بينهما تعارض. هناك يقول لما بلغه أن يهود يقولون إن العزل هو الوأد الخفي قال كذبت يهود، ها؟ أن العزل هو الموءودة الصغرى، قال عليه الصلاة والسلام كذبت يهود، يعني كذبهم في قولهم أنه الموءودة الصغرى، وأن الله لو أراد أن يخلق الولد دخل. وفي الحديث هنا الثاني وهو صريح وأيضا صحيح رواه أحمد ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال عن العزل إنه الوأد الخفي، قال هو عليه الصلاة والسلام. إذن ففيه تعارض واضح. من هنا اختلف أهل العلم ما كيف يكون الجمع بين هذين الحديثين أو كيف العمل بينهما. منهم من قال إن حديث أبي سعيد الأول أو أن حديث جذامة حديث أبي سعيد الأول منسوخ بحديث جذامة، وأن العزل هو الوأد الخفي وأنه منهي عنه، ومنهم منهي عنه ناحية تحريم. ومنهم من قال بين لا يعني النسخ يحتاج إلى بيان التاريخ معرفة المتقدم من المتأخر، وليس هناك بيان لأحد يعني لتاريخ صدور هذين الحديثين، ولكن يمكن الجمع. والجمع يمكن بمعنى أن العزل هو يعني ممنوع أو منهي عنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. ويعني تكذيبه عليه الصلاة والسلام لليهود في قولهم أن العزل الوعد الخفي يعني بمعنى أنه كون العزل أمر حتمي يمنع وجود الولد، هذا أمر يكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مهما عمل الإنسان من الأسباب لو أراد الله شيئا أن يكون لكان. وهذا طريقة الإمام الحافظ الفتح وغيره ممن قالوا يجمع بين الأحاديث. يبقى معنا حديث آخر فيه نوع تفصيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل يعني الرجل عن الحرة إلا بإذنها، يعني عن زوجته الحرة، نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد بن ماجه وليس إسناده بذلك، يعني إسناده فيه يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أو كما نعم في إسناد لا ابن الهيعة، وفيه مقال معروف. هذه الأحاديث كما سمعنا منها ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العزل، ومنها ما يدل على أنه نهى عن سماه الموءودة الصغرى. ولهذا اختلف أهل العلم في يعني تحريمه أو في كراهته أو في التفصيل في أنه إذا كان للحرة، إذا كان مع حرة زوجة الحرة غير مملوكة فلا بد أن يكون بإذنها. جمهور أهل العلم يقولون إنه من يعني مكروه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سماهم بهذه التسمية، ويحملون حديث يعني جذامة الذي فيه أنه الموءودة الصغرى على أن النهي فيه للكراهة لقوله كذبت يهود إلى آخره، وللأحاديث الصحيحة الدالة على إباحته أو على أنه رخصة. ولكن يشترطون جمهور أهل العلم يشترطون ألا يفعل ذلك إلا بإذن الزوجة إذا كانت حرة يعني غير المملوكة، المملوكة هي ملكه فله أن يعزل عنها وله كذا، لكن الزوجة لا ليس له أن يعزل عنها إلا بإذنه. لماذا؟ قالوا بالنسبة لإذن الزوجة، قالوا لأن للزوجة حق في مسألة يعني الجماع يعني وقضاء الشهوة والغرض من ذلك، ولا تتم إلا يعني تتم يعني بالإنزال في موضعه المعتاد، فهذا من حقها فليس له أن ينقص منه ما دام هذا حقها. هذا شيء. والشيء الثاني أيضا للزوجة حق في إنجاب الولد، للزوجة حق في إنجاب الولد، لأن من مقاصد الشرع الرئيسة ومن مقاصد الناس أن يعني الزواج من أهم مقاصده الإنجاب، وأن يكون للإنسان سواء رجلا أو امرأة أن يكون له ذرية، فكونه يعزل عنها ليقطع نسلها أو ذريتها أو يمنعها من حصول الولد هذا ليس له أن يفعل ذلك، هم شركاء في هذا العقد، عقد النكاح شراكة يعني مهمة جدا بين الرجل والمرأة، لها من سببه حقوق وله أيضا حقوق، ولها وعليها واجبات وله وأيضا عليه واجبات. من حقوقها كما أنها من حقوقه إن جاء يعني اتخاذ الوسيلة لحصول الولد، فليس لأحدهما منع هذه الوسيلة إلا بإذن الآخر. هنا نقف وقف مع حال الناس في هذا الزمان. طبعا العزل من أهم أغراضه عند يعني في عصر الصحابة من بعده العصور المتقدمة، هو يعني ألا يحصل منه ولد، يعني ألا يحصل منه مولود، يقولون لا يحصل لأسباب منها كما ورد في بعض الأحاديث خشية على ولدها أو على أولادها، ومنها أيضا إذا كانت الموطوءة أمه له فلا يريد أصلا ولد حتى ينسب إليه ابن مملوكه، ومنها يعني ما يشير إليه بعض الأحاديث أنه قد يخشى أن يزيد عدد أولاده فيخاف عليهم الفقر أو عدم كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت تخلقه أنت ترزقه، في إشارة إلى بعض مقاصد الناس من العزل. طيب في زماننا هذا ليس العزل، هناك أمور أخرى يعني تمنع حصول الحمل من غير يعني اللجوء إلى هذه إلى العزل، ما حكمها؟ تكلم عن العلم في هذا وفيه يعني كلام واضح وبين أنه هل يجوز للمرأة المتزوجة حقها النساء كلهن